قال المصنف رحمه الله: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث وهو الحديث السابع مناسبته ظاهرة، لأن الإنسان يرى الناس وهم إما أن يكونوا ممتثلين للحلال أو مرتكبين للحرام أو كافين عن المشتبهات أو ملابسين للمشتبهات، فما الواجب عليك؟ الواجب عليك النصيحة، الواجب عليك النصيحة. موضوع هذا الحديث، موضوع هذا الحديث أهمية النصيحة، أهمية النصيحة في دين الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وكان نصرانيا وأسلم وحسن إسلامه، وهو احفظ هذه، وهو الصحابي الوحيد الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وهو حديث الجساسة الموجود في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. تأمل في هذه الدلالة لهذه المفردة العظيمة. الدين معرفة ولا نكرة؟ ها؟ معرفة بأل. والنصيحة معرفة ولا نكرة؟ معرفة. والقاعدة في اللغة العربية أن المبتدأ والخبر إذا كانتا معرفتين، المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين فإنه يدل على الحصر، حصر المبتدأ في الخبر وحصر الخبر في المبتدأ. كيف يعني؟ يعني الدين كله نصيحة، والنصيحة كلها من الدين، هذا معنى الكلام. هذا معنى لما نقول إن كلمة الدين النصيحة أفاد حصر المبتدأ في الخبر وحصر الخبر في المبتدأ. لما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج معرفة ولا نكرة؟ معرفة. وعرفة معرفة ولا نكرة؟ معرفة، لأن المقصود به ما قال عرفة، قال عرفة. الحج عرفة معرفة، فدل على أنه لا حج بلا عرفة ولا عرفة بلا حج. فهمنا المعنى؟ طيب، الدين النصيحة، الآن حصرا الدين في النصيحة والنصيحة في الدين، فكأن المعنى أن الدين مبناه على النصيحة والنصيحة مبناه على الدين. فإذا رأينا رجلا ناصحا تيقنا من متانة دينه، وإذا رأينا رجلا غاشا علمنا من هزالة دينه، وإذا رأينا رجلا لا ينصح معناها في ضعف في الدين. الدين النصيحة، وكلمة النصيحة فعيلة من النصح، النصيحة فعيلة من النصح، وأصل النصح خلوص العسل من شوائبه، خلوص العسل من شوائبه. ونصح العسل يعني خلصه من شوائبه. ومعنى هذا الكلام إذا قلنا أن النصيحة معناها خلوص الشيء من شوائبه، أن الناصح يحتاج إلى أمرين. من أين استفدناها؟ من أين فهمناها؟ من كلمة النصيحة. الأول أن يقصد بنصيحته الإخلاص، وأن لا يريد بذلك إلا وجه الله ونفع المنصوح. والأمر الثاني أنه يريد من وراء ذلك أن نصح الرجل في دين الله تبارك وتعالى، وذلك حتى يبقى الرجل على الدين، ويبقى الدين ناصحا بياضا في عينه. لما عمم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام قال الدين النصيحة، الصحابة أرادوا أن يفهموا لمن، قال قلنا لمن، أي النصيحة إذا كانت من كل أحد فتكون لمن، فقال لله. تأملوا الآن إلى هذه الجهات، هذه رواية مسلم، رواية مسلم الدين النصيحة مرة واحدة، ورواية أبي داود الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاث مرات. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه القرآن ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين حكامهم وعلماؤهم وعامتهم. تأمل معي الآن إلى عظيم بلاغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. قال لله، كيف تكون النصيحة لله؟ لله خالصا، لله قصدا، لله لأنه يريد أن يبقى دين الله، أن يبقى دين الله ناصعا. إذن لله خالصا، ولكتابه منهاجا، ينصح الناس لكتابه. قال بعض الشراح اللام يكون اللام الأولى لله لام القصد، واللام الثانية لكتابه بمعنى الباء، لكن هذا لا يستقيم لأنها معطوفات، فيكون لكتابه أي ينصح الناس لكتاب الله، ليرجعوا إلى كتاب الله، ليرجعوا إلى كتاب. فعلى هذا يمكن أن يصح الأول، قلنا لمن؟ قال لله، أي ينصح الناس ارجعوا إلى الله لكتابه، ارجعوا إلى دين القرآن، ارجعوا إلى كتاب الله، ولرسوله ارجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى يستقيم واضح. ولله خالصا أيضا مستقيم، ولكتابه منهاجا، تنظر ماذا أمرك الله في القرآن فتنصح على منواله، ولرسوله إما بدعوة الناس إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحبه والاقتداء به، وإما مقصود ولرسوله أي اقتداء، تنصح لله خالصا، ولكتاب الله منهجا، ولرسول الله مقتديا، ولأئمة المسلمين معاونا وظهيرا. فأنت تنصح فتعاون ولاة الأمر على الخير، وتنصح لهم تدلهم إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعامتهم أي وتنصح لعامة المسلمين. إذن النصيحة لله بالإخلاص، النصيحة لكتاب الله بالعمل به، النصيحة لرسول الله بالاقتداء به وحبه والأخذ من سنته، والنصيحة لأئمة المسلمين بمعاونتهم وإرشادهم من الخير وتحذيرهم من الشر والسمع والطاعة لهم بالمعروف. وعامتهم، النصيحة لعامة المسلمين بالإخلاص والمتابعة وتلاوة القرآن والسمع والطاعة بالمعروف لأئمة المسلمين. من المسائل العظيمة أيها الإخوة متعلقة بهذا الحديث الحذر من طريقة الخوارج الذين يخرجون خروجهم على حكام المسلمين بصورة النصح زورا وبهتانا، فهم يجتمعون فيما بينهم في الغيران والجبال وفي الأماكن السرية، ثم يكونون لهم جماعة، ثم يبدأون بقتال المسلمين وحكامهم، ويوجدون الفتن بين المسلمين، ويقولون نحن نريد النصيحة. كيف نصيحة؟ قال نريد أن نقيم دين الله. دين الله ما يقام على جماجم المسلمين يا غفلة يا جهلة، دين الله يقام بالمسلمين لا على جماجم المسلمين. يريدون إقامة دين الله وهم يكفرون العلماء. أي دين هذا تقيمونه غدا؟ أنتم لا تقيمون للعلماء وزنا ولا للمسلمين وزنا، وتقولون كل من خالفنا كافر، كل من لم يكن معنا كافر. أي دين تقيمونه؟ هذا دينكم الذي علمكم الشيطان. ولهذا قال علي رضي الله عنه بعدما قتلهم شر قتلة، قالوا يا أمير المؤمنين ما هؤلاء؟ أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قال منافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فما هم؟ قال أناس قد غرهم. قال ومن غرهم؟ قال إبليس استجراهم. فهؤلاء الذين يقتلون المسلمين ويجدون القتال بين المسلمين لا يمكن أن يكونوا نصح أبدا. ولهذا كان أولهم وهو ابن سبع اليهودي الذي أظهر الإسلام كان يقول وهو يؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه، يقول أظهروا للناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه المسألة الأولى متعلقة بهذا الحديث. المسألة الثانية كيفية النصح لأئمة المسلمين من الأمراء والعلماء. الواجب إخفاء النصح لأئمة المسلمين، الواجب إخفاء النصح لأئمة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أسامة وغيره، قال من كان له نصيحة عند ذي سلطان فليأته ولا يبدي له علانية، فليأمره ولينهاه، فإن أخذ فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. الحمد لله. وفي صحيح البخاري أن الناس قالوا لأسامة ألا تنصح لعثمان؟ قال ويحكم، أو تظنون أني كلما نصحت أخبرتكم؟ والله لا أفتح باب ضلالة أبدا. يعني يكون نصيحته للأمير والحاكم والخليفة سرا. ولهذا جاء رجل إلى أظن هارون الرشيد فأمره وزجره وأغلظ له القول، فقال له اسمع مني يا أمير. قال والله لا أسمع منك. قال لما؟ قال والله لست بخير من موسى ولست بشر من فرعون، والله قال لخيرة خلقه آمرا إياه أن يذهب إلى شر خلقه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وأنت تقول لي سأغلظ عليك القول. واسمع والله ما أردت إلا أن يقال بعدما تخرج من عندي فلان أغلظ القول عند الأمير والخليفة. أنت تريد وجه الله؟ ليش تعلن؟ ليش تكتب في التويتر والله كلمت الأمير فلان والحاكم فلان؟ ليش تريد وجه الله ولا تريد وجه الناس؟ إنسان يفكر هكذا. والنصح لولاة أمر المسلمين سرا والله نافعة ومفيدة، والنصح لهم جهارا. هذه طريقة أهل البدع من الخوارج وغيرهم. نصيحة لولاة أمور المسلمين هذه مفيدة لدنيانا وديننا، فإن في النصح لهم خيرا لديننا وإبقاء لديننا ودنيانا. قد قال عليه الصلاة والسلام: خير الشهداء حمزة، ورجل أتى عند سلطان جائر فأمره ونهاه فقتل. تأمل معي هذا الحديث الذي اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فإن قلنا إنه حسن فهو يدل على معنى حسن، وهو أهمية النصيحة للحاكم سرا، لأنه قال وأتى عند سلطان، ما هو من وراء على المنابر وفي الراديوهات والتلفزيونات، لا، عنده جاء، قال أنا عندي لك نصيحة، قال تعال، دخل عنده، قال يا أمير اتق الله لا تفعل كذا وكذا، اتق الله افعل كذا وكذا، قال له من أنت؟ خذوه اقتلوه. هذا الذي يكون خير الشهداء، ما هو رجل يعلن للناس والناس يقول والله سلطان العلماء. ليش سلطان العلماء؟ قال ها شوف، يشيل الحاكم يحط الحاكم، هذا سلطان العلماء، هذا مخالف لمنهج السلف، ويتفاخرون يقولون فلان سلطان العلماء، فلان أسد. ليش؟ إذن مقصود أمر دنيا ما هو دين. لو كان الأمر دين لكانت النصيحة سرية. نعم.